الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا هنراجع الحديث ده في الآخر، لأن في مجموعة أنا ماشي معاها أو شك تخلص معاها، فبقرأ معهم هنا وأرجع أجيب معاكم الأول تاني. بس الحديث اللي ناخده الرخوه، الرخو عليه، قلنا خدنا ده يوم كده علشان هيبالكم امتحان، والامتحان في الحاجات اللي بناخدها متأكدين احنا خدنا النص ده يعني رجعنا. ايوه في الأربعين النووية، فهنا الحديث الثاني والأربعون، الحديث الثاني والأربعون. ايوه فضل التوحيد والاستغفار، باب فضل التوحيد والاستغفار. روى الإمام الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث من رحمة الله سبحانه وتعالى، وفيه بيان سعة فضل الله عز وجل وإحسانه إلى العباد. هذا نداء من المولى جل جلاله لابن آدم على العموم، على العموم الكافر مسلم والكافر، يا ابن آدم. يعني أحيانا نداء يكون يا أيها الناس، القرآن الكريم يقول أحيانا يا أيها الناس، وأحيانا يقول يا أيها الذين آمنوا، نداء خاص ده للمؤمنين. وهنا يا ابن آدم على العموم على الإطلاق، يعني نداء للبشرية كلها. أما النداء يا أيها الذين آمنوا ده خاص، ولذلك قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا اصغي لها تماما، يعني افتح ودانك كويس واسمع، لأن ده نداء خاص بالمؤمنين. فهو إما خير تدعى إليه وإما شر تنهى عنه. هذا النداء للخلق جميعا، للخلق جميعا. أيوه وده من رحمة الله جل جلاله، ما فيش خصوصية، ما فيش محسوبية، ما فيش، يعني الله رب العباد جميعا، الله هو خالق العباد جميعا، الله هو ربهم، هو خالقهم، هو إيه رازقهم. فهنا يا ابن آدم للمسلم والكافر وغيره: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني لو خيالنا أن اليهودي ولا النصراني قال يا رب، الله جل جلاله يعني يسمع دعاءه، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، الأصوات كل الأصوات، يعني شوف أصوات العصافير، أصوات الطيور، أصوات الوحوش، أصوات بجميع اللغات، بجميع اللغات كلها الله يسمع، سبحان الله العظيم. بجميع، لا تتخيل أن العصفورة الصغيرة دي الله ما يسمع صوت، الله يسمع صوت العصفورة دي، الله يسمع صوت الوحش اللي بيعتدي على وحش آخر، فالتاني يصرخ منه الله يسمع صوته كمان. الله يسمع، يعني زي ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، الأصوات كلها، كل الأصوات، حتى الطيور والعصافير وحتى الوحوش كلها الله يسمعها. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني ولا أبالي معناها إن ذنبك ده ولا يساوي حاجة أمام فضل الله سبحانه وتعالى، أمام رحمة الله جل جلاله. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو تخيلنا إن الذنب ده جسم والجسم ده وصل عنان السماء، يعني السحاب أعالي السماء، أعالي السماء السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك. يعني هذا من لطف الله جل جلاله، من لطف الله سبحانه وتعالى. ويجي حديث هنسمعه عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. سيدنا أبو أيوب الأنصاري، عارفين أنتوا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ هو اللي الرسول نزل عليه في المدينة المنورة. الرسول نزل في المدينة في الهجرة على سيدنا أبو أيوب. والمعلومة لازم تعرفوها أن البيت اللي كان أبو أيوب فيه ده كان وقف لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أوقفه تبع ملك اليمن قبل 700 سنة من مبعث رسول الله، قبل 700 سنة من مبعث الرسول تبع ملك اليمن. أحبار اليهود يعني معروف أنه المنطقة تهامة كلها، تهامة ساحل البحر الأحمر ده يشمل جدة ومكة والطائف والمدينة، الساحل ده كله تبع الإمبراطورية اليمنية، وكان تبع تبع ملك اليمن. تبع ملك اليمن يتجول في الإمبراطورية بتاعته حتى وصل المدينة، وصل المدينة الناس أتباع العساكر اللي معاه دخلوا بستان في المدينة وعبثوا فيه، فصاحب البستان عمل خناقة معاهم، ضرب واحد موته. تبع ادى أمر بقتال أهل المدينة، قتال أهل المدينة. فشوف سبحان الله العظيم، قالوا إن المدينة أما تروحوا الآن مكة المدينة المنورة هي كان المسجد الآن، يعني المسجد الآن اللي جدده الملك فهد الله يرحمه، هو دي المدينة كلها، يعني ما كانت قرية صغيرة، قرية صغيرة. فتبع قال للعساكر اضربوا الناس دي موتوا فيهم. خرج له حبران، حبران من أحبار اليهود، حبران قالوا له أيها الملك إذا رمت قتال أهل هذا البلد فاعلم أنه مهاجر نبي آخر الزمان أحمد صلى الله عليه وسلم. الأحبار، أحبار اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعني الأحبار اليهود في المدينة كانوا بيحفظوا أبنائهم صفات النبي عليه الصلاة والسلام، بيحفظوا صفات الرسول، يحفظوا أولادهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وعارفينه تمام، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعني لو إن ابنك وسط 100 ابن كلهم شكله هتعرف ابنك، هتعرف بالإحائية كده يعني. أيوة، فسبحان الله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أو أشد مما يعرفون أبنائهم كمان. قال له أيها الملك اللي هو تبع ذو نواس اللي هو ملك اليمن، إذا رمت قتال أهل هذا البلد فاعلم أنه يهاجر إليه نبي آخر الزمان أحمد صلى الله عليه وسلم. فتوقف عن قتاله، ده قبل 700 سنة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين توقف وانتظر شوية، والآخر يعني اشترى البيت ده. البيت ده خد بالك يعني الرسول قال دعوها فإنها مأمورة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، قال اتركوها لأنها مأمورة. الناقة جات عند البيت ده وبركت، وبعدين قامت ومشت شوية كده، وبعدين رجعت تاني بركت عند البيت ده. البيت ده مش بتاع أبو أيوب الأنصار، هو أبو أيوب من أبناء الأحبار دول، بس بالتسلسل 700 سنة، يعني من أحفادهم، أحفاد أحفادهم كمان. فهذا تبع ذو نواس كتب وثيقة، كتب رسالة فيها إلى نبي آخر الزمان أحمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإني مؤمن بك وبما جئت به، وأنا من أتباعك المخلصين، فإن أدركني يومك فبها ونعمت، وإن لم يدركني يومك فلله الأمر من قبل ومن بعد، فاشهد لي يوم الدين. وكتب في الرسالة أبيات من الشعر قال فيها: شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم، فإن مد عمري إلى عمره لكنت أخا له وابن عم، أيوة، ونافحت بالسيف دونه وفرجت عن صدره كل هم. ترك الأبيات ديت وترك الرسالة والرسالة صارت تتناقل عبر الأجيال لغاية أما وصلت لسيدنا أبو أيوب، لأنه هو من أحفاد هؤلاء الأحبار اللي هم اليهود، يعني من أحفادهم. فالرسالة يعني أول من هاجر إلى المدينة المنورة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فقالوا له يا عبد الرحمن هنا رسالة من زمان مضى عليها الزمان متروكة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لهم ابعثوا بها رجل إلى المدينة إلى مكة، لأن الرسول لسه ما هاجرش إلى المدينة، اللي هاجر في طليعة الناس المهاجرين سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. قال ابعثوا بها رجل لا يعرفها ولا تقول له عن السر اللي فيها يعني، وابعثوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسلوا واحد اسمه أبو ليلى، وقال والله الرسالة دي روح وديها لأبو بكر في مكة المكرمة. أبو بكر رجل تاجر معروف ويجوب الجزيرة العربية ويتحرك هنا هناك، معروف معرفة جيدة للناس يعني. فأبو ليلى خد الرسالة وركب جمل وتوكل على الله وراح إلى مكة، وسأل فين أبو بكر، قالوا له هو في البيت الفلاني مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أول ما لمح أبو ليلى قال مرحبا يا أبا ليلى، هات الرسالة اللي معاك. قال أبو ليلى تعجبت والله، إن وجهك ليس بوجه ساحر وما يعلم بها والله أحد وما سبقني إليك أحد يعني. فقالوا له هذا رسول الله، فآمن به. على أي الحالات يعني إذن البيت اللي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان وقف يعني من أحبار اليهود، وكان بس أبو أيوب الأنصاري من أبناء اليهود، وكان بمثابة يعني غفير أو وصي على هذا البيت. ولذلك يعني الناقة لما جت بركت رجعت مشت تاني شوية كده، رجعت تاني بركت في هذا المكان. أبو أيوب الأنصاري بقى هو الشاهد اللي أنا عايزه. أبو أيوب قال والله عند وفاته يعني قال والله أنا أعلم حديث خبأته عنكم، خبأت هذا النص عنكم، لكن يعني نظرا لوفاتي حتى لا يكون فيه كتمان علم يعني. قال أبو أيوب لما حضرته الوفاة كنت قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. شوف الحديث الجميل ده، لولا أنكم، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، شوف البشارة العظيمة لأهل الذنوب، بشارة عظيمة لهم. لولا أنكم تذنبون لأتى بخلق غيركم يذنب عشان يغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى. لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. ما هو معنى ذلك إن أنا أقع في الذنوب عن عمد؟ أبداً، إنما المقصود أنت إذا أخطأت، والخطأ ده من طبع الإنسان ممكن يقع في خطأ، لكن يستغفر ويتوب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيوة، فهنا يعني النص اللي معانا قال الله تعالى، طبعا ده حديث قدسي نسبة إلى الذات المقدسة الحق جل جلاله، وبيت المقدس يعني معناها البيت المطهر البيت الطاهر النقي، بيت المقدس بيت الطهر والنقاء. أيوة، والحديث القدسي نسبة إلى الذات المقدسة سبحانه وتعالى الله جل جلاله. طبعا الحديث القدسي ممكن يكون لفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، يكون المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون لفظه ومعناه من عند الله. لكن ايه الفرق بينه وبين القرآن بقى؟ اذا كان لفظه ومعناه من عند الله، الفرق بينه وبين القرآن ان القرآن نزل بصورة جلية، صورة جلية. يعني ازاي؟ يعني نزل جبريل في صورة دحية ابن خليفة، يعني شخص مشاهد كده، الناس شايفينه يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، زي حالات كثيرة كثيرة جدا شافها الصحابة، شافوا جبريل. بعض الصحابة، السيدة عائشة شافت سيدنا جبريل، كثير من الأنصار شافوا سيدنا جبريل عليه السلام وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى يعني القرآن نزل بوحي جلي، وحي جلي، أو أحيانا يكون زي إيه دوي النحل، يسمع عند رسول الله رنين كده زي دوي النحل أو صلصلة الجرس. أيوة. لكن يعني الحديث القدسي أحيانا يكون عن طريق الإلهام، كما قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي حتى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فالقرآن يأتي بوحي جلي، الحديث القدسي قد يكون عن طريق الإلهام، قد يكون عن طريق المنام. الحديث القدسي إحنا ما هم متعبدين به في التلاوة زي القرآن، القرآن إحنا متعبدين به في التلاوة. الحديث القدسي لا، نقرأه للعبادة صحيح، بس ما نقرأه في الصلاة. طبعا القرآن يحرم مسه أو قراءته للمحدث، وطبعا دي عايزة حكم تاني، لأنه الناس اللي بيحفظوا القرآن حفظ، يعني يقرؤون القرآن للحفظ، ممكن ما انتش متوضي زي بعض، لكن لو كنت بتقرأ للعبادة التعبد يبقى متوضي أحسن، متوضي أحسن. أيوة. فهنا هذا اللي معانا، هذا حديث قدسي. يا ابن آدم، قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما تخافش أبدا، ما تخافش، يعني كل الذنوب فإن الله يغفرها، حاشا الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما تيأسش أبدا، الشيطان يضحك عليك ويقول لك لا ده أنت عملت غلط، أنت عملت كيت كيت، قل له لا والله أنا راجع تاني ما محل ما كنت موجود، يعني على الاستقامة. أي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء يعني أعالي السماء، أعالي السماء يعني الفضاء ده كله أو السحاب، يعني لو إن ذنوبك جسم من الأجسام تملأ هذا الكون الفضاء كله، وما تخافش، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ثم استغفرتني، بس خد بالك دي شرط، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، استغفرت، استغفر يعني طلب من الله المغفرة، استغفر، بيقولوا الجماعة بتوع اللغة العربية السين والتاء للطلب، استغفر، فالسين والتاء هنا للطلب. أيوة. فيعني طلبت من الله جل جلاله المغفرة، غفرت لك، غفرت لك، زي يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. لكن أنت ما دعيتش بقى يبقى أنت خلاص، لأن أصل كونك أنت توفق لطلب المغفرة أو طلب الدعاء ده من رحمة الله جل جلاله، يعني لأن أحيانا أنت ما تبقى مشغول أو ما أنتش فاضي تدعي ربنا، ودي مصيبة من المصائب أن الواحد ما يدعيش ربنا، دي مشكلة، دي مشكلة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم السؤال، إني لا أحمل هم الإجابة، مفروغ منها لأن أنا بسأل الكريم جل جلاله، لكن اللي أنا أحمل همه السؤال، السؤال يعني يا ترى ربنا هيوفقنا كده ومد ايدي كده أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كده يبقى أنت موفق. سيدنا عمر قال إني لا أحمل هم الإجابة لأن أنا هسأل الكريم، لكني أحمل هم السؤال، هم المسألة، لأن ساعات الإنسان مش فاضي يسأل يدعي ربنا، مش فاضي يستغفر، مش فاضي كذا، ودي مصيبة من مصائب. يعني قال لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلب. خد بالك ده كلام أهل العلم، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه يا رب، لولا إن الإجابة من مرادك يا رب، لولا إني إلا لولا أنك كريم يعني ما ألهمتني الدعاء، لكن كونك ألهمتني الدعاء تقبل إجابة إن شاء الله مأمولة. أيوة، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، لولا إني من إرادتك الحصول على اللي أنا عايزه ما وفقتني إلى الدعاء، لكن كونك وفقتني إلى الدعاء هذا دليل إن الإجابة إن شاء الله ميسرة. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلب. فهنا يعني قال هنا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. قل استغفر الله العظيم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ليغان على قلبي وإني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وإني خد بالك يغان دي غيني إيه؟ ما هي غيني؟ أغيار، غين أنوار. قال العلماء ده حديث نبوي شريف، إنه ليغان على قلبي حتى إني لأتوب إليه في اليوم 100 مرة وأستغفره. قالوا الغين هنا ما هو غين ظلمة على القلب ولا غيام، لا، غين أنوار، أنوار كثيرة جدا غلبت على رسول الله، يعني وغلب عليه حال القرب من الله جل جلاله حتى يستغفر الله في اليوم 100 مرة. فبس احنا نستغفر، يعني الواحد اما يغلط قلت تبت الى الله استغفر الله ولو حتى في اليوم 100 مرة ما في مشكلة. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض، كلمة قراب الأرض يعني ما يقرب من ملء الأرض. شوف الكوكب اللي احنا عليه ده، يعني لو ذنوبك يعني ملت الكوكب ده كله، بقى السطح ده كله مغطي بذنوبك ما عدا الشرك بالله سبحانه وتعالى. لا تيأس أبدا من رحمة الله. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ما يقرب من ملء الأرض بالذنوب يعني، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. خد بالك هذا الحديث المبارك الذي فيه أثر رحمة الله جل جلاله وعنايته بالعباد، يعني كلمة هنا معانا بعض الألفاظ هنعرفها ضروري عشان لما يجي يعني الحديث ده معاك الكتاب اكتب عليه الأسئلة دي. أيوة، ما تكتب الأسئلة دي يبقى عندك تخيل لكيف تكون الامتحانات هنا، لأن في امتحان هيدوك شهادة، الشهادة يعني المصحح يشهد أمام الله إن الفلان ده أجاب صح، ويشهد أمام الله إن هو يستحق، فتبتاخد شهادة أنت بكده. فيكتب هنا الأسئلة دي، ما معنى هذه الكلمات، ثلاث كلمات، أستغفر أو استغفر عنان السماء قراب الأرض، استغفر عنان السماء قراب الأرض، هذه ثلاث ألفاظ، هذه سؤال. السؤال الثاني، أذكر أنواع الاستغفار. السؤال الثالث، ما هي شروط التوبة إلى الله عز وجل. لو جالك الحديث ده تجيك الأسئلة دي، تأتيك هذه الأسئلة سهلة جدا، مش صعبة ولا حاجة. أذكر معاني هذه الكلمات، استغفر عنان السماء قراب الأرض. 2، أذكر أنواع الاستغفار. 3، ما هي شروط التوبة إلى الله عز وجل. أنت دلوقتي سامع وعارف، بس وقتها تبقى نسيت. أنا قلت لك هو معاني هذه الكلمات استغفر، بتوع اللغة العربية بيقولوا السين والتاء للطلب، يعني طلبت من الله إيه؟ المغفرة. عنان السماء عالي السماء، أو هي السحاب، السحاب قراب الأرض، يعني ما يخرب من ملء الأرض بالذنوب. أنواع الاستغفار، شبه هنا الإمام النووي رضي الله عنه، الإمام النووي رضي الله عنه بينوع الاستغفار. عندكم الكلام ده، ما هو برا من كلام سيدنا النووي رضي الله عنه وأرضاه. قال: واعلم أن الاستغفار، لأن الاستغفار ده مش مطلوب من المذنبين وفقط، الاستغفار كله يستغفر، لأن ده أمر من الله جل جلاله. قال جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا، يتوبوا إلى الله واستغفروا، لازم التوبة مصحوبة كمان بالاستغفار. فإحنا مطالبين بالاستغفار، عندك ذنوب ما عندك ذنوب استغفر باستمرار، ولا بد أن يكون لك ورد يومي تستغفر فيه، حتى على السبحة 100 مرة 200 مرة استغفر. والسبحة ليست بدعة، ليست بدعة، عشان بنعد على نفسنا إحنا، ما هو بنعد على ربنا. أنا بعد على نفسي، لأن الرسول قال: كنت أتوب والله واستغفره في اليوم 100 مرة. 100 مرة بعض العلماء قال تبقى 100، لا تزيد ولا تخس، وبعضهم قال لو زادت ما في مشكلة، ولأن هم قالوا إحنا ملتزمين بكلام النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة، 100 مرة. فبعض العلماء قال 100 يعني 100، الكلام هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض قال يعني لو زاد شوية ما في مشكلة. فأنت محتاج تعد على نفسك، تعد. السبحة ليست بدعة، ليست عليها أدلة كتير، إن شاء الله نذكرها لكم يعني. أيوة. قال: واعلم أن الاستغفار معناه طلب المغفرة، وهو استغفار المذنبين. استغفار المذنبين، واحد غلط يعني عمل حاجة في جنب الله مش كويسة، فقل استغفر الله العظيم وأتوب إليه، ده استغفار إيه؟ المذنبين. هذا نوع من الاستغفار، كلام النووي رضي الله عنه. وقد يكون عن تقصير في أداء الشكر، وهو استغفار الأولياء والصالحين. وقد يكون عن تقصير في أداء الشكر، وهو استغفار الأولياء والصالحين. أنا حاسس أن أنا مقصر في جنب الله، ما بذكرش ربنا كما ينبغي، ما بشكرش ربنا كما ينبغي، بستغفر من تقصيري في حقوق الطاعة والعباد. هذا استغفار، استغفار الأولياء والصالحين. وقد يكون عن تقصير في أداء الشكر على النعم. أنا والله حاسس أن أنا نعم كثير جدا ما بشكرش ربنا عليها، فبستغفر من هذا التقصير. زي النبي ما قال، زي الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه؟ إنه ليغان على قلبي، ليغان على قلبي، وإني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. إنه ليغان على قلبي، وإني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. أيوة. فالرسول ما يعملش ذنوب عليه الصلاة والسلام. ولما يقول القرآن الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال معناها إني ما عنده ذنب أبدا عليه الصلاة والسلام، معناها كده. أوعوا تفهموها إن الأنبياء يعني يرتكبون الذنوب، حاشا لله، حاشا لله. أيوه. يعني فهنا يعني يستغفرون من، يعني ممكن تعملها إزاي؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني مثلا ساعات النبي عليه الصلاة والسلام يشغل عن الذكر، وهذا التعبير خاطئ كمان، لأن الرسول لا يشغل قلبه عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، إنما ممكن اللسان ولا شيء، فيعتبر هذا ذنب، يعني يعتبر إن انشغاله ببعض مصالح الأمة أو بعض الأحوال الخاصة انشغاله عن الذكر يعتبره ذنب. أيوة. إنه ليغان على قلبي، وإني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. فده استغفار أهل الله والأولياء والصالحين والأنبياء. وقد يكون لا عن واحد منهما، لا عن الذنب ولعن الإحساس بالتقصير في الشكر يعني. وقد يكون لا عن واحد منهما، بل يكون شكرا وهو استغفاره صلى الله عليه وسلم واستغفار الأنبياء. يبقى استغفار النبي شكر، استغفار النبي عليه الصلاة والسلام من باب الشكر لله، هو استغفاره زي ما قال اللهم لك الحمد ولك الشكر، هذا استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام النووي رضي الله عنه من كلام أهل الله ومن كلام العلماء الربانيين، ننتبه له كويس جدا، لأن استغفاري غير استغفار ولي من الأولياء، غير استغفار النبي من الأنبياء أبدا. أنا بستغفر من الذنب. استغفار الصالحين لإحساسهم بالتقصير في شكر الله تعالى. استغفار الأنبياء لا من ده ولا من ده، يعني لا من الذنب ولا من التقصير، ما عندهم شيء لا ده ولا ده، يعني إنما هم على الكمال المطلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبعدين هيرد عليكم وانت بتقرأوا القرآن الكريم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا، وقال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، هي الآية دي، وعصى آدم ربه فغوى. اوعى يخطر على بالك ان الانبياء يعصون الله طرفة عين، انما هنا الآية دي يعني فسرتها الآية اللي قلتها قبل كده، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وكان النسيان ذنبا في شريعة سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، كان النسيان ذنبا في شريعة سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم. هم كده الأنبياء الكمل صلوات الله وسلامه عليهم، زي سيدنا نوح الذنب بتاعه الكبير، الذنب الكبير اللي هو يعني مكسوف منه جدا ومحرج ومنهش يتقدم للشفاعة أبدا. أيوة، قال لما قال ربي إن ابني من أهلي، هذا الذنب بتاعه، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله العظيم، يعني هذا خطاب شديد على سيدنا نوح مكسوف منه، يقول يا ربي ابني بس، يا ربي اهديه اصلحه يا ربي، يعني هيغرق هيموت. يعني قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تبقى جاهل، أيوة، شوف اللهجة القرآنية قوية جدا. فسيدنا نوح لم ينسها أبدا، لم ينسها أبدا. هكذا الأنبياء حسنات الأبرار سيئات المقربين. إذن الاستغفار يعني نقول أنواع الاستغفار، وده الاستغفار، استغفار المذنب، استغفار عن التقصير في الشكر، استغفار لا لدى ولا لدى، استغفار لحق الله سبحانه وتعالى، طاعة لله أو هو يعني كنوع من أنواع الشكر لله سبحانه وتعالى. نعم احنا بس مش هنطول. سيدنا موسى يعني ايه؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هو من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. النبي في قوة 40 رجل، في قوة 40 رجل، والرسول في قوة 40 نبي، باربعين في 40 بكام؟ ها، 1600. أيوة، سيدنا موسى في قوة، يعني ما أنت بس هتخلينا ننحرف عن المسار بتاعنا. خد بالك، يعني سيدنا موسى لما راح عند مدين هناك وجد مشهد مش مريح، مشهد يعني لا يتأتى من الناس الكمل أبدا. وجد بنتين دين يحوشوا الغنم عن المية كده بعيد هناك كده، ووجد الناس الفطاح للجبابرة بيسقوا الإبل والبتاعته. فاقترب سيدنا موسى، المنظر ده ما عجبهوش، قالت يعني لا نسقي، يا بنت مالك بتحوشوا غنمكم عن المية ليه؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني الإجابة وفية، احنا سرحين بالغنم لان ابونا راجل كبير، سيدنا شعيب راجل كبير في السن وما بيطلع مع الغنم. ايوه، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. الناس العتاولة دول الأول يسقوا الإبل والغنم ونفضلنا حاجة نروح نشرب، ما فضش هنمشي. أيوه. فسقى لهما سيدنا موسى بعين النبوة، هنا بير عليها غطاء يعني من الحجارة، يعني مثلا 5 طن ولا 10 طن. فسيدنا موسى عمله كده وسقى، عمله مع يعني الأنبياء عندهم قوة شديدة يعني. أي فوكزه موسى فقضى عليه. والقرآن الكريم برأ سيدنا موسى، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الإنسان ده إنسان مجرم، الإنسان اللي أنت ضربته ده من شيطاني، شيطاني عدو وضال ومبين. أيوه طبعا أنت عايز بقى يعني سيدنا عيسى عليه السلام مكسوف من اللي حصل. سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم يعني وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك والله ما حصل، والله ما حصل، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. آدي ذنوب الأنبياء، آدي الذنوب اللي هم من باب حسنات الأبرار. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم يعني المعذرة بتاعته أو العذر بتاعه أنه سيدنا إبراهيم يعني لما جه مصر هنا يعني هذا قالوا للراجل اللي هنا هذا إبراهيم مع بنت كويسة ما عرفش إيه، السيدة سارة بنت عمه يعني إيه، قال لها يا سارة قل أنا أخته، أنا أخته، أخت إبراهيم، وهي زوجته بنت عمه، فبيعتبر ان ده ذنب. ولما يعني سالوه عن الاصنام يا ابراهيم من اللي كسر الاصنام دي، ابراهيم هو يوم العيد بتاعهم ما رضاش يطلع معاهم، وبعدين قال اني سقيم، ادي برضو الذنب بتاعه، الثلاث كذبات بتاع سيدنا ابراهيم، اني عيان النهارده مش نايد والله اروح معاكم الاحتفال بالعيد بتاعكم. ايوه عيان، لكن حاطط في دماغه انه هيعمل حاجه النهارده يعني، فخان الفاس وراح كسر الاصنام بتاعته وحط الفاس على كتف الصنم الكبير. فجوم يا إبراهيم من اللي عمل العملية السودة دي يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيروم هذا الحرامي بالسرقة بتاعته، ظبطت معاه السرقة يبقى هو ده اللي حرامي. أيوة فيا إبراهيم من اللي عمل العملية دي؟ قال بل فعله كبيروم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مش أنتوا في نظركم إن دي ناس بتفهم ودي ناس بتنفع وتضر؟ اسألوهم إن كانوا ينطقون عشان تعرفوا أن أنتوا جهل البعدة، يعني ما يعني بتعبدوا حجارة لا تضر ولا تنفع. هذه الثلاث حاجات، هذه أختي، ثلاث كذبات يعني، هذه أختي، إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. آدي سيدنا إبراهيم قال والله إنه يعني أنا معلش والله يعني حصل مني غلط كده وغيرت الكلام شوية يعني، فأنا مكسوف والله من ربنا مش أنا هذا أشفع. فيعني قال يعني الشفاعة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا مجال واسع. إذن إحنا دلوقتي عرفنا إيه الاستغفار، معناه طلب المغفرة. الاستغفار معنى استغفرة يعني طلب المغفرة من الله. أنواع الاستغفار، استغفار المذنبين، واحد مذنب يقول يا رب اغفر لي ذنبي، استغفار الشاكرين يعني اللي هم يعني مقصرين في واجب الشكر، حق الشكر لله، استغفار لا تقصير لا من هنا ولا من هنا، استغفار الأنبياء والأولياء والصالحين. سيدنا النووي رضي الله عنه أضاف هنا إضافة جميلة بيعلمنا سيد الاستغفار. سيد الاستغفار يعني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده سيد الاستغفار، ده بيسموه سيد الاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام. ده حديث في البخاري، حديث رواه الإمام البخاري والترمذي والنسائي وشداد بن أوس مرفوعا. خد بالك يعني ده من النصوص، سيد الاستغفار يعني أنت تحفظه، هذا مفيد جدا. سيد الاستغفار النبي اللي قال كده، سيد الاستغفار أعلى يعني إيه مداخل الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيوة، والرسول علم أبو بكر رضي الله عنه هذا الاستغفار، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه ألفاظ إحنا نحفظها، هذه نحفظ هذه الألفاظ لأنها والنصوص النبوية الجميلة ديت، لأنها وحي من عند الله سبحانه وتعالى. أيوة، هنا ما هي شروط طبعا شروط التوبة؟ شروط التوبة، يقول التوبة لها شروط، التوبة النصوح يعني: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. شروط التوبة: أول حاجة الإقلاع عن المعصية، عدم الإصرار عليها، يعني الإقلاع عن المعصية، خلاص أنفض ديك منها واترك. ثاني شيء الندم على ما فات، واحد يعني المؤمن دايما فاكر ذنبه، فاكر ذنبه يعني على رأسه، شيله على رأسه كده على طول. وبعدين الفاجر الذنب بتاعه زي ما يكون ذباب كده عمله بيده كده، نشه كده وراح لحاله ذباب وخلاص. أيوه، ما فيش حاجة، لكن دايما المؤمن إذا كان عمل ذنب دايما حطه على رأسه، شيله كأنه جبل، كأنه جبل هيقع عليه يدمره. فيبقى هنا الندم على ما فات والعزم على ألا يعود، هذه ثلاثة. العزم على، يبقى الإقلاع أول حاجة أقلع عن الذنب، خد بالك الإقلاع عن الذنب عشان ما تزعلش. النصوص الثانية اللي معانا، النصوص الثانية اللي معانا، أنت لك خصم، خصم لدود ما بيسيبكش أبدا. يعني شوف، خد بالك الناس تشتغل مثلا روح العمل بتاعها 8 ساعات وتروح، ولا 3 ساعات ولا 10 ساعات وروحه، لكن ده شغال 24 ساعة. الله جل جلاله يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيوة، فهو عدو، العدو ده عايز دايما يوقعك في الغلط. يعني أنت أما تعبد ربنا يقول: يا ربي يعني هذا أمرت بالطاعة فأطاعك، وأنا أمرتني بالطاعة فعصيت فعصيتك. فهو يعني يغير منك ويحقد عليك، يحقد عليك، لأنه شوف القرآن الكريم ذكر عن عداوة الشيطان ده، لما ربنا أمر الملائكة بالسجود، ما هو سجود طاعة ولا تعظيم، ده سجود تكريم بس، ما هو زي الجماعة الغرب يعني عندهم كده يعملوا كده، يسجدوا يعني الناس الكبار بتوعهم ينحني له كده يعني. هو ده سجود تكريم وامتثال لأمر الله تعالى. آدم مش عبودية، مش هنعبده ولا حاجة، كل الملائكة استجابوا لأمر الله، وده طاووس الملائكة ده كان كبيرهم يعني أكبر واحد فيهم. أي قال: لا لا لا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي بأده، ده أنا أسجد، أنا ده خلقتني من نار وخلقته من طين، مع العلم أن الطين أفضل من النار. أيوة، الطين أفضل بكتير من النار، النار حارقة، لكن الطين كلام تاني ما هو موضوعنا الآن. أيوة، لكن على أي الحالات يعني التوبة لها شروط: الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، الشرط الثاني الندم على ما فات، الشرط الثالث العزم على ألا يعود. حاجة كمان رابعة: لو كانت المظلمة بينك وبين حد من عباد الله، لو كانت المظلمة بينك وبين حد من العباد، هذه المظلمة لابد أن أنت تتخلص منها هنا في الدار دي الأول، في الدار ديت يعني قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن الحساب هناك، المخالصة هناك بالحسنات والسيئات، ما عادش يعني هنا خلاص ممكن يعني عليك مبلغ مالي هتروح تسدده، شتمته تقول سامحني يا فلان، عملت له مكيدة أو مظلمة هتقول له سامحني، هنا وخلصان المسألة. لكن في الدار الآخرة ما فيش إلا الحسنات المقاصة بالحسنات والسيئات. ليك حسنات هيتاخد منك ينحط له، ما عندكش حسنات هيتاخد من سيئاته وينحط عليك. يعني دي حتة في سورة الأعراف. الأعراف منطقة جمارك بين إيه الجنة والنار، منطقة مخل. الناس اللي واخدين أوكي داخلين الجنة دول، بس عندهم تبعات لسه، هيجوا في منطقة الجمارك ديت، يعني بعد عبور الصراط، ما انتهتش المسألة لسه، بعد ما عبروا الصراط، العبور على الصراط، ناس هتعبر كالبرق، وناس كالريح، وناس كأجاويد الخيل، وناس ماشية تنكفي وتتعطرب، وناس هتقع تحت الكوبري. أيوة، فهنا بعد الناس اللي عدوا الناحية داكت لسه شوية كمان، لسه في مخالصة ومقاصة. واحد شتمته، واحد احتقرته، قلت ده فلان ده هالفوت يعمل ايه، يعني واحد ما عرفش ايه. فلازم يكون فيه مقاصة هنا في المظالم دي. يا رب فلان هذا احتقرني، يا رب فلان هذا يعني شتمني، لكن انت معاك جواب ممضي رايح انت الجنة به. أيوة، لازم المنطقة دي منطقة الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيمهم، فدي منطقة مقاصة يعني مخالصة. فهنا دواوين المظالم، النبي قال دواوين المظالم ثلاثة، دواوين المظالم ثلاث دواوين، سجلات كبيرة كده. ديوان يغفره الله تعالى، يعني ديوان يغفره الله عز وجل، يعني تقصيرك في جنب الله شوية الله يغفر لك، قل يا رب اغفر يغفر. ديوان لا يترك الله منه شيئا، اللي هو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الشرك بالله بيبقى عنده مستمر على طول في كل حال من الأحوال، في كل حال من الأحوال. يعني كون الإنسان يعني يخنع لغير الله، كون الإنسان يطلب يعني ما يأكل بدينه، ما يعني أمور كتير يعني. هذا الديوان يعني ديوان الشرك بالله لا يسامح ربنا فيه أبدا ولا يغفر فيه شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الديوان الثالث مظالم العباد فيما بينهم، ظلم العباد بعضهم بعضا، ظلم العباد بعضهم بعضا. شو خد بالك، قراءة جميلة بتقرأها في القرآن الكريم، وإذا الموءودة سألت، ها سألت وسئلت كمان، خد بالك، وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، ما تأتيج الموءودة يعني الطفلة هذه، يعني العرب زمان كان عندهم يعني الواحدة يعني ما عندها حمل بيروحوا الأول هناك مع العرافة مع الدايرة هناك عند الحفرة برا كده، والله نزلت بنت بي وروها التراب على طول. هي والله سبحان الله العظيم، مع ان البنات دول وش سعد، والله احنا فلاحين، البنات وش سعد، وابو البنات مرزوق ومرحوم ومبارك كمان يعني. ايوه، فواري عليها التراب، وان كان ولد تاخده وتروح هيكبر روخه مشكله مشاكل. ايوه، واذا الموءوده سالت، ها يا رب اسالها، قلت اتي متعلقه بامها كده، مش عايز اقول متعلقه بصدرها كده، شده صدرها كده لتحت، قتلتوني ليه يا أمي، قتلتني ليه، بس متعلقة شدها كده من صدرها كده من صديها. وإذا الموءودة سألت، عملت فيها ليه كده يا أمي، عملت فيها ليه كده. وإذا الموءودة سئلت، وسئلت لها ثلاث لها معنيين كمان، سئلت من أبوها وأمها، سئلت فين بنتك، فين البنت اللي كانت مع أمها دي، فين هي، هاتها. وإذا الموءودة إيه سئلت، الله يسأل أبوها وأمها، فين البنت ودتوها فين. وإذا الموءودة سئلت يعني إيه، هو مش هينسأل أبوها ولا أمها، هم واقفين كده مجرمين، لكن هي الطفلة حتة اللحمة ديت هي اللي هتنسأل وهتتكلم كمان، تبكيت لأبوها وأمها، تبكيت يعني يبكتوا أبوها وأمها، هسألها هي عشان هتتكلم، اللي انت كنت بتردم عليها التراب دي هي اللي هتتكلم. وإذا الموءودة سئلت. يا بنت عمل فيك ليه كده؟ هم ردموا عليك الذنب اللي انت عملتيه ايه؟ ايوه سئلت. وهو واقف المجرم ما بينسالش، انما ديت اللي كانوا فاكرين انها ديت يعني قطعه لحمه ديت هي اللي هتتكلم. واذا الموءوده سئلت، سئلت من ابوها هاتوا البنت ودتوها فين؟ اللي انا خلقتها واحييتها وتكفلت برزقها ودتوها فين؟ سئلت. ايوه سئلت من ابويها يعني ودتوها فين؟ وإذا الموءودة سألت. القرآن ده جميل جدا والله. سألت، وإذا الموءودة سألت، سألت يقولون تأتي متعلقة بأمها، هي كانت عايزة ترضع من هنا كده، فهي شدة هنا كده. عملت فيها يا أم ليه كده؟ يا أم بس أنا إيه اللي جنيته عليك؟ أنا ذنبي إيه؟ نعم، ها؟ الوالد هو الأساس؟ لا لا لا، ما هو أبوها وأمها الاثنين واقفين، بس هي خد بالك هي عشمها في أمها أكتر، كمان عشمها في أمها أكتر يعني، لأنها الاثنين على كل حال شركاء. خد بالك بقى هنا يعني إيه؟ مظالم العباد ثلاث مظالم. مظلمة الشرك بالله تعالى، ده لا يغفر الله من هذا الديوان شيء. مظلمة بينك وبين العباد، ده يا ربنا يقول لك روح خلص، ويعني مع الناس أصحاب المظالم دول خلص معاهم أنت، لا يغفر الله منه شيئا هذا الديوان. الديوان ده لأن أصحاب المظالم واقفين هيسألوك فيه. أيوه ديوان يغفر الله تعالى بالاستغفار، قل يا رب أنا غلطت وأنا غلطان وسامحني يا رب، ده بالاستغفار يغفر ربنا جل جلاله بالاستغفار. أيوه. على ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي يعني كلمة لا أبالي دي كلمة مريحة، ولا أبالي، الله وصاحب الشأن يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء. فكلمة ولا أبالي معناها يعني الذنب ما عدا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيطان ما يضحكش عليك، ما يقول لكش الشيطان والله ده أنت عامل ذنب كبير، ده أنت روح في 60 مصيبة وبعدين هتروح فين، عشان يشدك يعني الشيطان بعيد يبعدك عن الطريق يعني. قل له لا والله أبدا أنا مع الكريم جل جلاله يعني. فشوف هذا يعني شاب أمه دايما تقول له يا ابني مشي كويس، يا ابني مشي على نهج الله يا حبيبي، ما يعني بطل اللي انت بتعمله ده، فما يسمعش كلام. فمات، أدركه الموت. فأمه جات قاعدة وهو في النزع الأخير بتقول يا بني طالما حذرتك من مصرعك هذا، طالما حذرتك من مصرعك هذا، أنا طول عمر أخوفك يا ابني من اليوم ده. قال لها يا أمي إن لي ربا كثير المعروف، إن لي ربا كثير المعروف، وإني أرجو ألا يعدمني معروفه في هذه اللحظة، وإني أرجو ألا يعدمني معروفه في اللحظة دي. يا سبيني ما تخلينيش أيأس من رحمة الله، أنا عندي أمل وثقة في الله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا سيدنا واسلة ابن الأسقع، واسلة ابن الأسقع يعني بيزور واحد من التابعين، واسلة صحابي جليل، أيوه بيزور واحد تابعي اسمه إيه الخراشي، أيوه فلما راح يزوره دكت في النزع الأخير برضه، في النزع الأخير يعني ده اللي بيجبوه في أخبار المحتضرين، أخبار المحتضرين اللي في اللحظة الأخيرة اللي هم مع الحافة يعني هيقع في البير، هيقع في القبر خلاص، أيوة في الحافة الأخيرة، فأخبار المحتضرين. فسيدنا واسلة ابن الأسقع راح يزور هذا القرشي هذا أو الخراشي، أيوة يزوره، فسلم عليه وجلس ودعاله. فقال له يا واسلة المريض يعني أنت إيدك دي بيعت بها النبي عليه الصلاة والسلام، سلمت عليه بها؟ قال نعم. قال الدهاني. فخد إيد، شوف الصحابة، شوف السلف الصالح يعظموا النبي إزاي، تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني. فهنا خد إيده، قال أنت إيدك دي لمست النبي، بيعت بها؟ قال نعم أنا بيعت بيميني دي. قال الدهاني. فخدها ومسح بها على وشه كده كده كده اللي هو المحتضر ده، والآخر حطها هنا كده على قلبه تبركا بالإيد اللي لمست رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا واسلة عايز يطمنه، قال له كيف تجدك يا خراشي؟ قال أجد نفسي مطمئنا لله حسن الظن به. قال له أبشر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. يعني والله أنت إذا استغفرت وتظن أن ربنا هيغفر لك هيغفر لك، إذا استغفرت قلت لا والله أنا هروح فين، والله ده لبخت ولطشت وارتكبت ذنوب كتير، والله يعني ما فيش أمل، خلاص أنت اللي كده. أيوة أنا عند حسن ظن عبدي بي. إذا دعيت وأملك في الله أن يجيب دعاك، الله هيجيب دعاك. إذا دعيت وقلت دين بدعي، والله ما نافع حاجة. أيوة خلاص أنت حر، ده شأنك أنت. إذا أنت طلبت يعني من الله أن يعينك في أمر من الأمور وثقة في الله إن الله سبحانه وتعالى يعني هيعينك، أنا عند حسن ظن عبدي بي. قال له أبشر، ما دمت في الوضع ده وفي الحالة دي تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لا حرج عليك. هلا في كتاب المحتضرين أيضا لابن أبي الدنيا جاء الملك عشان جاي له واحد عشان يخلص معاه. أيوة فجاء يعني نظر في قلبه، القلب موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. الله جل جلاله لا ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا، لا للأعمال ولا للصور، الله رب قلوب سبحانه وتعالى. فالملك نظر في القلب بتاعه، القلب مكشوف، قلب مكشوف يعني زي المرآة كده زي الجزء. قال والله قلبه خربان، ما فيش فيه حاجة من الخير أبدا أبدا أبدا، قلبه خراب في خراب كله. أيوة. قال تبه الآخر، قال نفتح كده حنكه. ففك لحييه، لحييه دي لحية ودي لحية، يعني العظمة اللحية هي العظمة دي والعظمة دي، يبقى احنا كل واحد له لحيتين، ده لحية والعظمة اللي تحت لحية دي الفك يعني فكين. ففكوهم كده، فتحهم كده، ولما فتحهم وجد لسانه عالق بسقف حلقه، لسانه عالق لفوق كده، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فغفر الله سبحانه وتعالى له بالشهادة دي. يقول يعني ما تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني. فهنا المفروض يعني الحديث ده بشارة عظيمة جدا. والحديث قال غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. قال هنا ابن دقيق العيد رحمة الله عليه على ما كان منك، أي من تكرار المعصية. ما أنت تقول وأنا هتوبه ولا يا عم، والله أنا حتى وأنا ماشي في الطريق على ما أكون وصلت بيتنا هكون ارتكبت 50 خطأ وخمسين ذنب وأنا ماشي في حالي كده من غير ما أجيب لحد سيرة ومن غير ما أعمل أي حاجة، وأنا ماشي مجرد إن عين أفتحها كده هتشيل ذنوب، هعمل إيه؟ مجرد إن أنا في قلبي بس أقول ده فلان ده شكله كده مجرم، ولا أقول ولا أحتقر فلان بقلبي، هذا ذنب. هذا يعني على ما الواحد يروح بيته هيكون يعني. فيقول على ما كان منك من تكرار المعصية استغفر برضو، استغفر برضو من تكرار المعصية استغفر. ولا أبالي، أي لا أبالي بذنوبك، لا أبالي بذنوبك يعني ما تخافش، الله جل جلاله لا يبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني ما فيش تعبير بقى أقوى من هذا التعبير. يعني ذنوبك يعني إيه؟ ذنوبك هتملأ الفضاء ده كله. تخيل بقى أن ذنوبك هتملأ الفضاء ده كله، تخيل يعني كده. خد بالك يعني الفضاء ده، الفضاء اللي هو ملك الله الواسع ده، كلامنا ده كله موجود في الفضاء، كلامنا الفضاء ده مخزن، مخزن كبير جدا الفضاء ده. ايوه يعني يقولون في العلم الحديث، هيوصل العلم الحديث انه يحضروا اصوات الانبياء من الفضاء ده. سبحان الله العظيم، ولا حرج على فضل الله سبحانه وتعالى، وعلم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فيقول هنا: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء أعالي السماء، تخيل إن الذنب هيملأ الفضاء ده كله، الكوكب ده كله. أيوة، تبقى يعني ما تيأس، ما دمت بتستغفر خلاص. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. غفرت لك ماشي، وبعدين العبارة اللي جاي بعدها مهمة كمان: على ما كان منك. قل يعني أنا أستغفر مرة ولا ألف مرة؟ ده احنا بنذنب في اليوم يمكن ألف ذنب في اليوم. في اليوم هستغفر منين ولا ايه يا عم؟ بس ده الصحيفة سودة كلها. قال: لا، ما تيأس برضه، ما دام الصحيفة آخرها استغفار هيمسح اللي فوق ده كله، هيمسح يعني. ولذلك يعني خد بالك، يعني الناس الأولياء والصالحين لهم شغل غير شغلنا احنا. يعني الأولياء والصالحين مؤمنين بالكلام اللي جه في الكتب ده، مش زينا كده. تخيلني بعض العلماء، يعني بعض الصالحين، يعني أما يصحى من النوم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أيها الملك، الملك اللي بيسجل علي، الحفظ الكرام، يعني أكتب فلان الفلاني يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، خلي الصحيفة من أولها كده، أكتب، بيقول للملك بتاعه: أكتب اللي أنا بقول لك عليه ده، فلان الفلاني يشهد أن لا إله إلا الله. إيمان يا أخي، إيمان، إيمان، إيمان السلف الصالح. وبعدين كمان آخر الصحيفة آخر النهار يستغفر ويتوب، يستغفر كده بالسبحة 100 مرة ولا حاجة، هتخلي الصحيفة بيضة كلها، بعد ما كانت سمرة كلها مظلمة هتبيض كلها إن شاء الله الصحيفة بتاعتك. إحنا ما عايزين حد يعني يجرؤ على المعاصي، بس مش عايزين الشيطان ياخد الناس. يقول لك: يا عم يا عم، والله سودت ده كلها ذنوب، لا ما تيأس من روح الله سبحانه وتعالى، استغفر الله عز وجل، يعني توب إلى الله واستغفر إلى الله، ولو انضحك عليك تاني يعني توب إلى الله برضه واستغفر الله، وحاول حاول قدر الإمكان. لأن احنا عرفنا شروط التوبة، هي شروط التوبة يعني الإقلاع والندم والعزم. الإقلاع مش معناها الفوضى، يعني مش معناها يعني قلت أنا في تصريح والله عندنا من السنة عندنا أوكيه إن احنا نذنب، لا والله أبدا، نفتح الله ما عندناش الكلام ده. إنها معناها لو أنت إن الإنسان ضعيف، يعني الإنسان خلق ضعيفا، خلق من ضعف، يعني وتحت سطوة الغرائز ساعات يعني يحصل، لكن ما تيأس أبدا. فمن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية، عدم الإصرار عليها، والندم كمان، والعزم على ألا يعود، ما يكونش عنده يعني استعداد نفسي إن ظروف لو سمحت بالمعصية يعصي أبدا. يعني هذه شروط التوبة. يعني على ما كان منك من تكرار المعصية ولا أبالي، أي ولا أبالي بذنوبك. قوله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي لو كانت أشخاصا تملأ ما بين السماء والأرض. هذا نهاية الكسرة، ما فيش تعبير بقى أقوى من كده. أقول لك ده ذنوبه تملأ بلد أو تملأ محافظة أو تملأ مخزن أو كذا، لا، لو ملأت ذنوبك عنان السماء، بلغت السماء يعني الجرائم، فاستغفرت وتبت إلى الله جل جلاله، أي قل هنا تملأ ما بين السماء والأرض، هذا نهاية الكسرة. ولكن كرمه وحلمه سبحانه وتعالى وعفوه أكثر، عفو ربنا أكثر وأعظم من هذه الذنوب إن شاء الله تعالى. قال هنا: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا سلام على حلم الله تعالى. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بما يملأ الأرض ذنوب، أتيتك بقرابها مغفرة، برضو ملء الأرض إيه مغفرة، حتى لا نيأس، حتى لا نيأس. ثم لقيتني، لقيتني هذه مهمة جدا دي كمان، أي مت على الإيمان لا تشركوا بي شيئا لقيتني يعني مت على الإيمان. أهم حاجة أن الأعمال إنما الأعمال بخواتيمها. النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بخواتيمها، نسأل الله حسن الختام. إنما الأعمال بخواتيمها، نسأل الله حسن الختام. يا رب يا رب يا رب. الرسول اللي قال كده عليه الصلاة والسلام قال ثم لقيتني أي مت على الإيمان لا تشركوا بي شيئا، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. صحيح، لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، ولا فرح كمان، أي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر، ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. أو سيدنا أبو أيوب كان خايف يقول أحاديث دي، خايف أحسن الناس تتكل على كده الناس يعني. بس والله يعني في حاجة اللي خلينا نحكي الكلام ده، إني ليس من أدب الإسلام إن أنا أخلي الناس يأسوا من رحمة الله عز وجل. من كرههم شف ربنا، ما هم الناس الكفار بيقولوا المسلمين ده الرب بتاعهم ده مخيف، مخيف ومرعب وجبار ومنتقم. ما أدري إله بتاع المسلمين، وهم عايزين إله لطيف كده، إله لطيف. ما هو صحيح لطيف وخبير ورحيم وودود وكل شيء، هم عايزين الأسماء دي. لكن الله يعني هو المنتقم الجبار، الأسماء دي يتعامل بها مع اللي هم عايزين. منتقم جبار، مش فوضى المسألة. ودود ورحيم ولطيف، وهو الغفور الودود. الودود اسم جميل جدا، ودود ده. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فهو غفور ودود، غفور ودود ولطيف ورحيم، رحمن رحيم كمان، رحمن غير رحيم، لها معنى دي لها معنى ودي لها معنى، الرحمن الرحيم. أيوة، لكن هو المنتقم الجبار. ما هو ده من عاز وده من عاز، ما هو فيه ناس مجرمين ما ينفعش معهم، ينفع معهم، وفيه ناس لا يبالون لا يرجون لله وقارا وعندهم جرأة على حرمات الله وحدود الله، ينفع معهم الاسم الثاني. فهم يقولون الإله بتاع المسلمين ده مرعب، إله يعني جبار ومنتقم، ويعني الأسماء اسماء الثانية دي كلها. أيوة، فهنا لكن يعني شوف جاء في الأثر، جاء في الحديث، جاء في الحديث إنه إنسان مات، ولما مات قال الله تعالى زجوا به إلى النار، زجوا به إلى النار. قال يا رب أين صلاتي وزكاتي وعبادتي؟ هذه 60 سنة 70 سنة بعبود فيك يا رب، وبعدين أروح النار. ها، 8 دقائق على الأذان يعني، يعني أعمل إيه؟ ها، حاضر حاضر. أيوة، قال الله، قال يا ربي أين صلاتي وعبادتي؟ قال بما كنت تجعل الناس يأسون من رحمة الله. أنت وظيفتك كده تخلي الناس دايما سكتهم رعب ومظلمة ومعتمة، وأنت بتكرههم في ربنا، وأنت تخوفهم من ربنا. يا أخي بشروا ولا تنفروا. أيوة، فيعني فلولا النصوص ديت يعني الإنسان ما لا يعمل البحر طحينة زي الفلاحين ما بيقولوا البحر طحينة، ولا يخليها فوضى يعني المسألة. إنما خير الأمور إيه؟ الوصف. الرسول بشير ونذير. نعم، الترغيب والترهيب. أيوة، الترغيب والترهيب. ولذلك الحافظ المنذري رحمه الله تعالى ماشي ماشي يعني، هو معروف عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة من الله بمعنى الرحمة، بمعنى العطاء، بمعنى الإحسان. ولذلك قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة. الصلاة على النبي دعاء، دعاء. صلاة الملائكة، صلاة الملائكة برضو دعاء، صلاة الملائكة. وصلاة نحن استغفار، استغفار، يعني وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم يعني ادعو لهم، ادعو لهم، يعني الرسول يدعو لصلاة. والصلاة من الله رحمة، وصلاة البشر استغفار ودعاء. يعني الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة العربية معناها إيه؟ الدعاء. طيب، أي والله السؤال ده كويس، السؤال ده كويس. إذا تكلمت في حق شخص ولم أستطع أن أقول له سامحني لأن ذلك يترتب عليه مشاكل، فما هي طريقة الاستغفار من هذا الذنب؟ فما هي طريقة؟ هو لو قال له يا فلان أنا والله اغتبتك يا شيخ، أو أنا والله قلت في حقك كذا، يعني هتيجي مشكلة، هتكبر المسألة. لكن أنا استغفر لأن ده هيبقى مصيبة أكتر كمان. هو فاهم فيه أن أنا يعني ما أسيئش الظن به ولا حاجة يعني، فأنا لو قلت له كده هيزرجن علي وهيكرهني وهيغضب وخاصمني كمان، فأنا أدعو له وأستغفر له وأستغفر لنفسي كمان في السر، يعني أستغفر لنفسي. يعني ما ده يعني إذا كان يترتب عليه المظلمة يترتب عليها مشاكل. واحد يعني بقول له يا فلان والله أنا كنا في لجنة علمية، بقول له أنا ظنيت أن أنت هتنحاز للدكتور فلان، غضب جدا، غضب شديد جدا جدا. قلت يا أخي والله أنا بس حاجة جت في صدري بصارحك بيها، كنت أنا أظن أن أنت هتكبر في صف فلان ده هتنحاز له أكتر يعني، وجاه في الحقيقة غضب. فهو فعلا الكلام ده يعني إذا كان يترتب عليه مشاكل أنا أبعد عن المشاكل أحسن. قرأت قصة السيدة سارة أن إيه الناس وتناجي الله، تخاصم الناس يعني، ها تخاصم الناس الصلاة. خلاص نصلي، خلاص أيوة. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب، وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وجميع المسلمين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك يا كريم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.